بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما من سؤال تعليقا على درس الفائت، يعني العلاقة ضعيفة بالدرس لكن لا بأس نجيب. يسأل الأخ: هل اللعب بالورق من المنكرات يعني التي يجب إنكارها؟ نعم، اللعب بالورق من المنكرات، وإن كنا نستطيع أن نقول من الصغائر لا من الكبائر. القاعدة، أقول للأخ السائل، قاعدة تريحنا فيما يتعلق بمعرفة اللعب المباح وغير المباح. أولا، كل ما نص عليه الشارع أنه محرم فهو محرم بموجب النص. ما لم يرد فيه نص ننظر. اللعب الذي يقوم سيره على الحظ وعلى عدم تشغيل الفكر، هذا اللعب محرم. كل لعب يربي في الإنسان فكرة الحظوظ، فكرة الرمية التي تأتي من غير رام، هذه الألعاب وهذا النوع من اللهو محرم. كل لعب ينهض على الفكر والتأمل والعمل الرياضي الفكري فهو عند الجمهور غير محرم. بناء على ذلك، هنالك كثير من الألعاب وإن لم تكن هنالك نصوص عليها فهي داخلة في زمرة الألعاب المحرمة، لأنها قائمة على الصدف. وهنالك ألعاب تعتمد على تشغيل الفكر، هذه الألعاب غير محرمة. ولكن هل هي مكروهة أو غير مكروهة؟ المسألة ناظرة فيها إلى مقدار اللهو، فربما كان مكروها وربما لم يكن مكروها وربما وصل إلى الحرمة. مثلا الشطرنج عند الشافعية وعند كثير من العلماء ما هو محرم، ولكن إذا من حط الإنسان في هذه اللعبة وصرف إليها فكرة حتى غفل عن واجباته، آلت هذه اللعبة إلى أن تصبح محرمة، ولكنها تصبح محرمة لغيرها لا لذاتها. مو لذاتها، النرد لذاته محرم، سواء كان في مال أو ما في مال. يعني في بعض الناس يقولون أنه نحن عم تسلاي، ما في يعني المسألة ما هي مربوطة بمال، محرم لأنه لعب حرمه الشارع لذاته. فالإنسان سواء انصرف به عن واجباته الدينية أو لم ينصرف هو محرم. الألعاب الغير المحرمة تصبح محرمة إذا كان من نتيجتها اللهو الذي يغفل الإنسان به عن واجباته. هذه هي القاعدة. الآن نعود إلى تتميم البقية من شرح الحديث السابق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بدأنا فقلنا: متى يكلف الإنسان بإنكار المنكر بيده؟ ذكرنا لذلك شروطا، وأوضحنا أن المنكرات قسمين، وذكرنا كلاما مفصلا لا نعيده الآن. ثم قلنا إن الإنسان إذا توفرت لديه شروط النهي عن المنكر بيده، ولكن لأمر ما لم يستطع، لأنه خاف على نفسه العنة، السوء، الضرر، فإن الله عز وجل يرخص له ويجيز له أن ينزل درجة في النهي عن المنكر، فينهى بلسانه بدلا من يده. وذكرنا أيضا شروط إنكار المنكر باللسان. إذ هنالك حالات لا يجوز لك أن تنهى عن المنكر الذي تتصوره منكرا حتى بلسانك. وذكرنا أمثلة لهذا، ومن ذلك أن تتيقن أن هذا الذي تريد أن تنكره منكر بإجماع العلماء والفقهاء. فأما إذا كانت مسألة خلافية فليس لك أن تنهى، لأنك ربما كنت مقلدا لبعض الأئمة الذين يرون أن هذا العمل غير جائز. في علماء آخرون يقولون إن هذا العمل جائز، مثلا الإمام أبو حنيفة أتباعه يرون أن اللعب بالشطرنج محرم، فهل يجوز لحنفي اليوم رأى اثنين يعكفان على هذه اللعبة هل يجوز له أن ينهاهما عن ذلك؟ لا يجوز، لا بيده ولا بلسانه، لأن هذه المسألة خلافية عند الإمام الشافعي، ما هي محرمة. فإذا لابد من أن يكون هذا الشيء الذي تنكره بلسانك قد توافرت أيضا فيه شروط للإنكار ذكرناها في الدرس الفائت. ثم إذا لم يتوفر موجبات الإنكار باللسان أيضا، كأن خشيت على نفسك من الإنكار حتى باللسان، فإن الشارع يرخص لك أن تنهى عن المنكر عندئذ بقلبك. وأوضحنا أن الإنسان لن يرى درجة أدنى من هذه، يعني لا تتصور أن يكون المسلم معذورا بحيث يقول أنا معذور لا أستطيع أن أنكر حتى بقلبي، لا. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام وذلك أضعف الإيمان، أي أنك إن نزلت عن هذه الدرجة فقدت والعياذ بالله مقومات إيمانك. وأعيد الأمر الخطير الذي ذكرته في آخر الدرس السابق والذي استنبطناه من هذه الكلمة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن على كل مسلم أينما وجد أن يشعر بأن المنكر منكر، وأن يشعر بأن قلبه يمقته، وبأنه لا يريد هذا المنكر، وبأنه يتمنى أن لو استطاع إنكاره بلسانه أو بيده. يجب على المسلم أيا كان أن يستشعر قلبه هذا، فإن وصل إلى حالة أصبح يرى فيها المنكرات عن يمينه ويساره وهو لا يشعر بأنها منكرات، فإن هذه الحالة مؤشر خطير على أن إيمانه أصبح في مهب الرياح. وقلت مثلا في كثير من المنكرات شاعت وذاعت فيما بيننا، أصبح الإنسان يراها صباح مساء، هل استمرار رؤية الإنسان لهذه المنكرات، استمرار رؤيته لهذه المنكرات، هل يعتبر رخصة له في أن ينسى أنه منكر؟ استمرار رؤيتك للكاسيات العاريات ليس عذرا في أن تنسى أن هذا منكر، بل يجب كلما رأيت مظهرا من هذه المظاهر أن تشعر قلبك أنك أمام منظر لا يرضي الله عز وجل أبدا. وهذا أمر شديد وأمر خطير، وكم ينزلق فيه أناس. والرسول يقول هذه الدرجة هي أضعف الإيمان، أي إذا نزلنا عنها فإن الإنسان في هذه الحالة يفقد مقومات إيمانه. وقلت لكم إن هذا هو السر في أن الشارع حرم المكث في ديار الكفر، سواء كانت دار حرب أو لم تكن دار حرب، حرم الشارع المكث في دور الكفر. سبب، بجوز يكون الواحد عنده قوة هائلة جدا كالأنبياء لا تزعزعه العواصف ولا يخشى على سلوكه، ممكن، ومع ذلك يحرم عليه أن يقيم في بلاد الكفر. وسبب ذلك أن النفس البشرية تألف ما استمرت على رؤيته، فإذا تعود الإنسان الإقامة في بلاد الكفر فإنه يتعود رؤية المحرمات والمنكرات التي لا يبيحها الله. في الأسبوع الأول بيكون كثير يعني متألم منها، في الأسبوع الثاني يخف الألم، وفي الأسبوع الثالث يبدأ بالنسيان، ثم ربما يستأنس بهذه المناظر التي يراها. فإذا وصل إلى هذه الدرجة فقد تودع من إيمانه، والله سبحانه وتعالى حذرنا من أن نقيم مع الذين يمارسون الكفر أو يسبون الله عز وجل أو رسوله أو يقومون بمنكر من المنكرات، وحذرنا إن لم نفعل ذلك بأننا سنصبح عندئذ مثلهم. فهذه حصيلة ما كنا قد ذكرناه في هذا الموضوع. بقي في شرح هذا الحديث بقية، هذه البقية هي أن الإنسان قبل كل شيء عليه أن يتدرج في الإنكار، بدءا من نفسه فبيته فأصدقائه فعامة الناس. يعني بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ثم قال: فإن لم يستطع فبلسانه. كلمة فإن لم يستطع ما هي على إطلاق؟ عدم الاستطاعة يأتي متدرجا كما قال العلماء. أنت دائما ما بتستطيع تنكر بيدك؟ لا، مو صحيح. أنت ممكن المقياس اللي عم ماسكه وعم تقول بناء عليه لا تستطيع أن تنكر بيده مقياس الشوارع، مقياس عامة الناس. فإذا صدق هذا في الشارع فإنه لا يصدق في حق من الذين تهيمن عليهم كبعض أصدقائك. فإن لم تستطع أن تنكر بيدك في حقهم فإن هذا لن يصدق أقل المراتب في حق من في حق أهلك ومن يلوذون بك. فأنت بالنسبة لهؤلاء تستطيع أن تنكر المنكر بيدك. فإذا رأى المسلم منكرا في داره يمارسه ابنه أو تمارسه زوجته أو ابنته أو بعض ممن يلوذون به، الواقع الذي لا مراء فيه أن رب الأسرة قادر أن ينهى عن هذا المنكر بيده، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن ينظر، فإن رأى ووقر في نفسه أن إنكاره بلسانه على الزوج أو الولد يكفي في إزالة هذا المنكر واجتثاثه، ما في مانع ليقل كلمة طيبة، فذلك هو الأصل. الشارع ما يعني له غرض بالضرب والقتل والتحطيم، لا. فإذا اقتنع الزوج أو الأب أن كلمة طيبة تجتث هذا المنكر من جذره وجب عليه ذلك. إن وجد أن الكلمة الطيبة لن تفيد أو جرب فوجد أنها لم تفيد وجب عليه أن ينكر المنكر بيده. كونه ما عم يقدر ينكر المنكر بالشارع ما بيقتضي أنه يسكت في البيت. الشارع شكل وبالبيت شكل آخر. فما ينبغي أن يحتال الإنسان بظاهر هذا الحديث ويقعد ببيته ويقول أنا ممن لا يستطيع أن ينكر بيده ولا بلسانه، لذلك فأنا أنكر بقلبي. أنت ولي أسرة وأنت رب منزل، فأنت قادر أن تنكر بيدك ولا يترتب أي شيء. فإذا رأى الإنسان المنكر قد تلبست به زوجه أو ابنه أو ابنته أو أحد من أفراد هذه الأسرة فيجب أن يزيل هذا المنكر. إن توقفت إزالة المنكر على اليد فليزل هذا المنكر باليد. لكن بين قوسين، ومعنى هذا الكلام أنه بيقيم الحاد، إزالة المنكر باليد لا يعني أن الله يخوله إقامة الحد. مثلا وجد أن ابنته قد ارتكبت فاحشة، اعتقد واقتنع وتيقن أنها قد انحرفت وارتكبت فاحشة، ينكر بيده، يؤدبها، يضربها، ولكن لا يصل بها إلى درجة إقامة الحد، لأن إقامة الحد من خصائص الحاكم ولي أمر المسلمين. فهو لا يقيم الحد، ولكن عدم إقامته الحد لا يعني أن الله قد كف يده عن إنكار المنكر. أمامه درجات كثيرة تحت الحد، يخيفها بضرب، بأي شيء، بنوع من الإيذاء، وهو ما يسميه الفقهاء بالتعزير. كل ذلك يخوله الشارع، يعطيه حقه، ولكن لا يجوز أن يصل به إلى حد إطلاق. هذا الأمر ينبغي أن نلاحظه جيدا، ونحن في عن هذا الأمر غافلون أيها الإخوة. أقول لكم بصراحة، أكثرنا إن لم نقل غالبيتنا العظمى عن هذا الأمر غافلون. أنا مثلا رجل مثلي يتحدث عن إنكار المنكر في الأسواق، وينبه الناس إلى الحق، وينبه الناس إلى ما أمر الله وإلى ما نهى الله عز وجل عنه، طبعا قدر الاستطاعة، وباعتبار أني لا أستطيع أن أستعمل يدي في إزالة هذه المنكرات بالشوارع وفي المدارس وفي الجامعات وهنا وهنا، أكتفي بأن أقول وأخطب وأدرس وأقول: اللهم إني قد أعذرت وإنني قد نصحت ولا أستطيع أن أفعل أكثر من هذا. فإذا ذهبت إلى بيتي ورأيت المنكر يملأ زوايا الدار، ورأيت المنكرات تجسدت في أعمال ابني وابنتي وزوجتي، ووجد الناس أن مشاعري قد تبلدت، الحساسية الدقيقة التي كالرادار كانت موجودة بالشارع ما عاد في هذا الإنسان، أصبح يرى هذه الأوضاع في البيت وكأنها ليست بمنكر، نزل عن درجة اليد، ونزل عن درجة اللسان، ونزل حتى عن درجة القلب أيضا. فانظروا إلى ما انتهت حالنا، وهذه ظاهرة خطيرة أيها الإخوة، ظاهرة تجعلنا نتلبس كأنما بالكذب بين يدي الله عز وجل. أنا عندما أقف لأحدثكم عن المنكرات وأصنافها وضرورة إنكارها، وأن المجتمع الإسلامي لازم ينهض على طهر، والمجتمع شرطه كذا، وتفلسف من هذا الكلام، ثم إذا أطل الناس على حالتي التي أحياها في داري، ورأوا أن داري فيها منكرات مختلفة، بجوز تكون صغائر، لكن قال العلماء الاستمرار على الصغيرة مثل ارتكاب الكبيرة مرة واحدة. الإنسان يفسق بشيئين: بارتكاب كبيرة ولو مرة واحدة إن لم يتب توبة علنية صريحة، أو بالاستمرار على صغيرة من الصغائر. فإذا استمر الإنسان على صغيرة من الصغائر فإنه في هذه الحال يكون قد أصبح فاسقا. فإذا أطل إنسان على حالتي في بيتي ووجد أني أعايش بعض المنكرات، لا أتلبس بها أنا، لكن زوجتي، أولادي، بناتي، شو بيكون الحكم؟ أضرب مثلا، أنا عندما أعود إلى داري ثم أسهر مع أهلي وأولادي ثم ننام، استيقظ أنا بصلاة الصبح بحمل حالي بروح على الجامع، برجع إلى بيتي ما بسأل أنه مين اللي فاء ومين اللي ما فاء. بعض أولادي الكبار المكلفون البالغون لا يزالون يتقلبون في الفراش إلى أن تطلع الشمس، وأنا معرض عنهم غير مبال بهم، كل الميكروسكوبات والمجاهر عم سلطها بس لوين؟ على الشوارع والحديث وإلى ذلك. أنا لا أضرب أمثلة وهمية، أنا أتحدث عن واقع. إذا كنت أنا أضرب المثل بنفسي، إذا كنت أفعل هذا والله يراني، المعاملة مع مين؟ المعاملة مع رئيس الدولة بسيطة. لو المعاملة مع رئيس الدولة، رئيس الدولة رجل مثل حكاية عيونه بتأرجيه مسافة محدودة، شيء أنه أدخل لبيتي وسكر الباب على حالي ما بيشوف. فربما أظهر له ما يراه مني فيرضى، لكن المشكلة أن المعاملة مع رب الأرباب، مع علام الغيوب، مع من لا تخفى عليه خافية. بنتي قد تتلبس ببعض المنكرات التي لا أريد أن أضرب الأمثلة بها، فلا ولا أذكر، أو ربما أذكر المرة تلو المرة ثم أمل ثم أترك. لا ترضى عاطفتي ومشاعر محبتي لأولادي أن أنتهر وأن أقسو وأن أضرب، لأنه في هون مشاعر الأبوة عم تمنعني وعم تزجرني. إذا كنت أفعل هذا في داري فليس هنالك عذر يمنعني من أن أنزل من الدرجة الأولى في إنكار المنكر إلى الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة. والأمر الأخطر والأدهى أن كثيرا من المنكرات تشيع في بيوت المسلمين من كثرة التكرار والتكرار والتكرار والتكرار، نسي رب الأسرة أنها منكر. فإذا نسي أنها منكر فحدث عن خطورة الأمر ولا حرج. أنا أعلم أن في هذه البيت بلدة بيوتا إسلامية يتحدث أهلها باسم الإسلام وترتفع أصواتهم بالحديث عن الإسلام، وفي أكثر الأحيان لا يفتر اللعب بالنرد في هذه البيوت، واللعب بالنرد قائم، وأثناء ذلك الحديث عن المجتمع الإسلامي أيضا قائم، والتحرق على قيام الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي وكيف بدنا نعمل وكيف بدنا نقيم وكيف بدنا نحط والمنكرات وما إلى ذلك. والله لا أبالغ أيها الإخوة ولا أقول لكم شيئا من خيال، وإنما هي أمثلة أستخرجها من واقعنا المؤلم. هؤلاء الناس ربما إن حدثتهم عن حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخره، بيقول والله نحن ما لنا من اللي عم يقدروا ينكروا بيدهم. انت ما بتقدر تنكر بيدك بالشارع، صح، ما حدا كلفك، ولا عم نقدر كمان ننكر بألسنتنا، صح، ممكن لما بتكون بالشارع واحد مفطر ما بتقدر تنكر، بتقدر بس ما بدك تبهدل حالك. قال ربي سبحانه وتعالى رخص لك أن لا تعرض نفسك للأذى، ولكن يكفي أن لا تقر هذا المنكر. ولكن ما هو عذرك في بيتك يا هذا؟ بيتك مجتمع نموذجي صغير، قال لك الله عز وجل اجعل المجتمع الإسلامي الذي تحلم به بيتك، وقال لزميله الذي يسكن بجواره اجعل المجتمع الإسلامي الذي تحلم به بيتك، وقال للثالث وللرابع وللخامس وللعاشر وللعالم وللتاجر وللأمي، قال لكل واحد منهم أقم مجتمعا إسلاميا في بيتك. لماذا لا تفعلون ذلك؟ لماذا تغفلون عن عقر دوركم ثم تحاولون أن تنعقوا بما لا يسمع أحد في المجتمع الصاخب ذي الضجيج الذاهب أدراج الرياح؟ في هنالك منهج رباني لن يسلكه إنسان إلا ووصل إلى الغاية، ولكن الإنسان إذا قفز متشهيا متمنيا لن يصل إلى أي نتيجة. هنالك بيوت نموذجية في هذه البلدة، منها ينبع الإشراق إلى المجتمع، وبفضلها تتقلص المنكرات عندما تتقلص من المجتمع. هنالك بيوت يذكر فيها الله صباح مساء. هنالك بيوت لا تقل عن المساجد نورا وطهرا، هنالك بيوت رجالها، نساؤها، صغارها، إناثها، ذكورها تصطبغ بهم مظاهر العبودية لله عز وجل. إن بزغ الفجر رأيت البيت قد آل وكأنه خلية نحل، كلهم يقومون إلى صلواتهم، هذا يسبح، هذا يقرأ القرآن، هذا يصلي، هذا يستغفر، هذا يبكي، تلك تعلم صغارها. إذا ذهب وقت وجاء وقت آخر تدرجت الأسرة في القيام بالواجبات الزمنية التي كلفهم الله عز وجل بها، لا يشيع في البيت منكر، لا يشيع في البيت سوء، إن زلق أحد الصغير ينهى. هنالك بيوت في هذه البلدة قائمة بهذا الشكل، وأنا أجزم بأن البقية الباقية من الطهر التي تظهر في الأسواق فإنما تنعكس من فضيلة هذه البيوت، وأنتم لا تعلمون كم يشيع في أرجاء هذه البيوت من بكاء في الأسحار، كم يشيع في أرجاء هذه البيوت من دعاء. ولكن تعالوا بالمقابل فانظروا إلى بيوت كثيرة أصحابها يكتبون الكلام الكثير وينطقون بالكلام الكثير ويتحدثون ويتفلسفون ويخططون ويمنهجون، ولكن ادخل إلى هذه البيوت على حين غرة وراقب، ولا تجوز المراقبة طبعا، لا يجوز التجسس كما سنقول بعد قليل من آداب إنكار المنكر، ولكن إن أتيح لك أقول، إن أتيح لك أن تعلم فلسوف تجد أن هذه البيوت مغمورة بالغفلات، مغمورة بالغفلات يا أخوان. إذا أذن المؤذن للفجر ذهب وقت طويل قبل أن يستيقظ أحد، ثم يبدأ أكبرهم يتمطى ويستيقظ، ثم بعد قليل يستيقظ الذي يليه، ثم الذي يليه، ما بيصير درجتين إلا تكون الشمس طلعت والنصف ساعتهم نايمين. كيف تصلى الفجر؟ على طول بيتوضوا بسرعة ركعتين يلا، لا فيها خشوع ولا فيها خضوع، بعدين وين المسجد؟ ما في شيء من هذا، اي نعم، وانتهى الأمر. وربما كانت السهرة طويلة، شيء انه يسلم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله، بيحمل حاله تاني خطرة بيكمل نومته. هل أبالغ؟ أنا لا أبالغ. هل أتزيد؟ أنا لا أتزيد. والله عز وجل حكيم، الله عز وجل رحيم، الله عز وجل عادل، الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه القاعدة بحكم التدرج تنبثق منها قاعدة أخرى، إن الله لا يغير ما بالمجتمع العام من قوم حتى يغير ما في بيوتهم. ولذلك ذلك العالم الرباني الشيخ حسن البنا الشهيد رحمه الله تعالى قال حقا كلمته التي لم تجد آذانا صاغية إلا قليلا: أقيموا المجتمع الإسلامي في بيوتكم يقم في شوارعكم وفي بلادكم أو مجتمعاتكم. ما أكثر الذين أخذوا القشور وصدوا عن أنفسهم عن حقيقة هذه الدعوة. طيب، إذن إنكار المنكر باليد أمر ضروري، إن لم يكن في الشارع ففي البيت. ما أكثر ما تناقشنا: يا أخي ابنك ما عم يصلي. الله سبحانه وتعالى لك يا أخي، أنت مرشد، أنت موجه، أنت معلم، طيب منين بدك تبدأ الخطوة الأولى؟ من البيت، من نفسي بعدين البيت. طيب لماذا؟ طيب طبعا هو يقول كلاما هو صادق فيه، إنه عم يقول له ما عم يسمع، عم بيقول له ما عم يسمع. قديش عمره؟ 15 16 17 سنة. صح، ما بده يسمع، لازم ما يسمع. والله عز وجل أحكم من أن يتركك تغفل حتى إذا آل ابنك إلى هذا السن الذي تتخشب فيه عوده ثم يقول لك مر ابنك. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. إذا أصبح ابنك ذا 7 سنين، يعني مميز، بيعرف إيده اليمين من اليسار، بيعرف يطهر حاله بذاته، استقل بأمر نفسه، مره بالصلاة، مره، لاحقه، بس ضرب ما في. لكن وجب الضرب متى؟ إذا أصبح له من العمر 10 أعوام. أرني الذين يطبقون هذا التعليم النبوي بهذه الدقة. وهذا أمر للذكور وللإناث معا. طيب يا أخي، بنتك ما عم تتغطى، بنتك وجهها مكشوف، وجهها مثير للفتنة، وأنت رجل تدعو الناس، أو زوجتك مثلا كذلك، يعتذر بأعذار شتى، يعتذر بأعذار شتى. وأسوأ ما في هذه الأعذار أن ينتهي به الأمر إلى أن يقول إن الوجه ما هو عورة، الوجه ما هو عورة. أنا أقول الوجه ما هو عورة، صح. كثير من الفقهاء قالوا الوجه ليس بعورة، ولكن هؤلاء الفقهاء أنفسهم شو قالوا بعدين؟ يلي قالوا الوجه ليس بعورة، قالوا ثم ننظر هل يجب أن تستر وجهها وإن لم يكن عورة أم لا. ننظر، إذا كانت هذه المرأة ستخرج حاسرة الوجه في مجتمع فيه فساق ينظرون إليها النظر المحرم، فقد وجب عليها أن تستر وجهها ولو كان الوجه مو عورة. شوفوا ليش؟ لأن الرسول بيقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. شو جاب الحديث للمسألة؟ نعم، هذه الزوجة، زوجة هذا الإنسان المسلم اللي بيحكي بالإسلام كتير، والله أنا لا أتخيل أن تزع أمثلة من واقعنا، اللي بيحكي بالإسلام كتير، واللي بيغار على المجتمع الإسلامي كتير، واللي بيقعد بيحكي كتير، هذا الإنسان عندما تخرج زوجته هكذا، أقول هكذا، هل يراها فساق أم لا؟ يعني شلون فساق؟ بيطلعوا إلها التطليع الشهواني المحرم. إذا جزمنا أنه ما في فساق بيطلعوا فيها، راح تروح على الجامع وكل جماعة أوادم وطيبين، معلش. لكن لما بدها تمشي بالشارع بترباعون أو نصون أو تلتون فساق. فإذا نظر الفاسق إلى وجه المرأة بشهوة، هل هذا منكر أم لا؟ منكر تلبس به الفاسق. من الذي يجب أن ينهى عن المنكر؟ المرأة التي نظر إليها. الرسول يقول درجة إنكار المنكر يا باليد يا باللسان يا بالقلب. تطبق هذا المبدأ، أول شيء باليد، إذا استطاعت تروح تشيل إيدها هيك وتروح تضربه على وشه أو على عيونه، تعمل عيونه تخلي ما يطلع فيها، هذا الأصل. والتم حاسرة الوجه، معلش. إذا كل ما جاء فاسق ينظر إليها النظر المحرم، تستطيع أن تضربه هكذا بعرض يدها وإذا به يعرض عنها، منيح، عم تنكر المنكر. فإذا لم تستطع فبلسانها. كمان إذا كل ما فاسق نظر إليها النظر المحرم، طبعا ارتكبت منكر، مظبوط ولا لا؟ ارتكب هو منكر وهي السبب، شو بدها تساوي؟ بدها تنكر عليه، تقول له يا رجل اتق الله وغض طرفك. كمان إذا حكت الكلام أغضى كمان، معلش. أما إن لم تستطع أن تفعل هذا ولا هذا، فما هو واجبها؟ واجبها أحد شيئين، إما أن تجلس في عقر دارها فلا تخرج حتى لا يرتكب إنسان المنكر بسببها، وإما أن تسدل على وجهها غطاء. هكذا قال الفقهاء. الذين قالوا إن الوجه ليس بعورة أتموا كلامهم فقالوا هذا الكلام، ولكننا نحن نريد أن نساير ونريد أن نجاري ونريد أن نفعل أشياء لا ترضي الله عز وجل، فنبحث نبحث نفتش الكتب كتاب ورا كتاب، بركي من لقينا شي فتوى، بركي من لقينا لها تدبير، نلقط الفتاوى التي تسير وشهواتنا وأهواءنا. ومرة أخرى أقول، هل تتعامل أنت مع قاض بشر لا يطلع على الغيب؟ هل تتعامل مع مفتي لا يطلع على الغيب؟ إن كان كذلك بسيطة، بسيطة المسألة، ولكنك تتعامل مع من؟ مع رب الأرباب، مع علام الغيوب، مع الذي شرع هذا. طيب، إذن قبل أن تتحدث عن المجتمع وكيفية الإنكار وما إلى ذلك، ابدأ ببيتك، أنكر المنكر في دارك. وأنا لا أقول قبل، ما أستغفر الله، وإن قلت قبل فهذا غلط، الكل معا. يعني الإنسان ينبغي أن يوطن نفسه، أن ينكر على نفسه، وأن ينكر على زوجه، وأن ينكر على أولاده، وأن ينكر على كل إنسان رآه متلبسا بمنكر جهد استطاعته. كل هدول بدي وطن نفسي معا، لكن أنا الأهم، أنا بدي أشتغل وقت واحد بس، أنا الأهم يا أخوان، النفس ثم البيت والأهل والأولاد إلى آخره. هذا المعنى نحن عنه غافلون، وأخشى أن يكون هذا دليلا على أن معظم أعمالنا رياء، ومعظم أعمالنا مصانعة، ومعظم أعمالنا عبارة عن يعني ما بعرف شو بدي سميها. حتى الدعوة الإسلامية مرات بيكون فيه للنفس إلها شهوة، مرات بيكون فيها حظ. ما أكثر ما جلسنا أناسا وكان الحديث عن الإسلام وواقع الإسلام وسبيل الدعوة إلى الله عز وجل، أذن المؤذن، يا أخوان المؤذن عم يأذن، أجيب المؤذن. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنتم تريدون أن تحيوا سنته أمركم أن تنصتوا إذا أذن المؤذن. ما حدا منتبه، مشغولين بالدعوة إلى الإسلام. طيب، أذن المؤذن ومضى الوقت، مضى وقت الجماعة الأولى، مضت ساعة وهم في شغل شاغل عن الصلاة، حتى إذا لم يبق للصلاة إلا وقت ضيق قاموا وتنبهوا وجروا أنفسهم جرا إلى الصلاة ليصلوا. كيف؟ شو هي الصلاة؟ كيف هالصلاة هي؟ الرسول كان يقول أرحنا بها يا بلال، ولكنها صورة لعكس ذلك تماما. لسان الحال يقول أرحنا منها، أرحنا منها، غالبا عبارة عن 4 ركعات فرض، إيه نعم، وما في سنن، وإن وجدت سنن فهي سنة يجر الإنسان نفسه إليها جرا لا يشعر فيها لا بمعنى خشية ولا شيء، وأي خشية ستكون في صلاة تركت إلى أواخر الوقت. طيب، هذا مو منكر؟ أليس هذا منكرا؟ أليس من الواجب على رب البيت في بيته إذا أذن للصلاة أن يقوم مناديا في البيت، يا فلان قم إلى الصلاة، فلانة قومي إلى صلاتك، يا فلانة اتركي العمل قومي إلى الصلاة، يذهب إلى المطبخ اتركوا الطعام قوموا إلى صلاتكم، فقد دخل الوقت ويوشك أن يذهب الوقت. مو هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما لي فهمان، هذا هو، هذا لب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله يرانا، الله يطلع علينا، والله ما من بيت يكون ربه قواما على أوامر الله، قواما على حدود الله عز وجل، إلا وجعل الله من هذا البيت قمرا مضيئا يضيء قدرا كبيرا من هذه المنطقة. بفضل البيت ما بتلاقي غير النور انتشر في البيوت الأخرى، هذا ما يحصل. ولكن الذي يحصل الآن هو عكس ذلك، وكأننا نغطي تقصيرنا هذا بالحديث عن المظاهر فقط، بالحديث عن الوقائع الخارجية فقط. وهذا واقع أليم ينبغي أن نعالجه، ولا دواء لمعالجته إلا الإخلاص، الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. فإذا أخلصنا لله فإن هذه الأمور كلها تتحقق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وهذا القدر في شرح هذا الحديث كافٍ. طبعا درس الحديث نتوقف فيه بقى إلى ما بعد العيد إن شاء الله تعالى. درس السيرة أمامنا درس أخير في يوم الاثنين. مرة تانية بذكركم مثل ما ذكرني الأستاذ الله يجزيه الخير في الدرس الفائت، أنه نحن يا أخوان في العشر الأخير، والعشر الأخير مظنة ليلة القدر. مو يعني ليلة القدر بس 27 مثل ما العوام بيظنوا، ليلة القدر تلتمس في العشر الأخير، وفي الليالي الوتر 21 23 25 27 29. فالفرصة باقية وهي تسرع في الذهاب، فانتهزوا هذه الفرصة وطهروا بيوتكم يا أخوان من المنكرات ومما لا يتفق مع آداب الإسلام، وكونوا قوامين أو آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر انطلاقا من بيوتكم. وذكروا أهليكم وأولادكم وبناتكم بهذه الليالي المباركة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير طوى الفراش، يعني لم يعد ينام، وشد المئزر وترك أهله واعتكف، وكان يمضي هذه الليالي والأيام في ضراعة وتقرب إلى الله عز وجل. فيا ترى الرسول ولا نحن؟ الرسول الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وليس له ذنب، أم نحن الذين نحمل على ظهورنا أوقارا من الآثام؟ الفرصة أمامكم أيها الإخوة. فإذا ما استطعنا أن نفعل كما فعل رسول الله، أين نحن وشد المئزر؟ أين نحن وطي الفراش؟ لا نستطيع أن نفعل هذا، فلنضرب بسهم مما كان يفعله رسول الله. وأول ذلك أن نطهر بيوتنا من المنكرات، أن نطهر بيوتنا من الآثام، من المعاصي. أولادنا بناتنا نحن مسؤولون عنهم، نحن مسؤولون عن مصيرهم. لن يسألك الله عن هذه الأسواق إلا بعد أن يسألك عن أولادك وأهلك وبناتك. فحققوا هذا المعنى الذي أقوله لكم، انصحوهم وانصحوهن، فإن وجدتم أن النصيحة لم تجدي فالقسوة، إن وجدتم أن القسوة لم تجدي فتبرأوا، تبرأوا. الأب إذا وجد ابنه تاركا للصلاة ينصحه ثم ينصحه ثم ينصحه ثم يقول يا بني أنا بريء منك، أنا بريء منك، هكذا يفعل، لا ينفق عليه ويلجئه إلى أضيق الوسائل. ولكن بعد أن يستيئس منه، كل هذا ينبغي أن نفعله انطلاقا من هذه الأيام الباقيات في شهر رمضان. وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم ويجعلنا من المقبولين، وأن يغفر لنا جميعا. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا بك يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا من زماننا هذا وإحداق الفتن وتطاول أهل المعاصي علينا واستضعافهم إيانا. اللهم اجعلنا منك في حرز حصين من شر خلقك جميعا، أن يطغى أحد منهم علينا أو أن يبغي. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فآتنا سؤلنا. اللهم اجعلنا من الحافظين لفروضك والواقفين عند حدودك والشاكرين لنعمك وآلائك يا رب العالمين. اللهم إنا ضعفاء فقو برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا برحمتك يا رب العالمين. اللهم تولنا والمسلمين جميعا بعين عنايتك وبأتم رعايتك. اللهم دبر لنا شؤوننا كلها فإنا لا نحسن التدبير. اللهم اكلأنا ككلاءة الوليد في المهدي يا رب العالمين. اللهم أعنا على ما أقمتنا فيه بما يرضيك، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وابتهالنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، ولا واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم عاملنا بما أنت له أهل، ولا تعاملنا بما نحن له أهل، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا الدعاء ومنك الاستجابة يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.